الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث السادس من أحاديث الأربعة النووية، وقد تقدم الكلام على منزلة هذا الحديث وعظيم مكانته وكثرة فوائده، وهو من رواية البخاري ومسلم، أو أخرجه البخاري ومسلم من طريق زكريا عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. و تكلمنا عن معاني أول الحديث: إن الحلال أي ما أباحه الله تعالى، والحرام أي ما منعه وجعله محظورا، بين أي واضح جلي، وبينهما أمور، أي بين الحلال والحرام، الضمير في قوله وبينهما أمور يرجع إلى الحلال والحرام، أمور أي أشياء، سواء كانت هذه الأشياء في الأفعال أو في الأقوال أو في الظاهر أو في الباطن، مشتبهات، المشتبهات غير الواضحات، المشكلات التي لم تتبين. وقد عرفها الإمام أحمد رحمه الله بأنها منزلة بين الحلال والحرام، وفي قول آخر له قال: المشتبهات أي المختلطة، وهذا كذاك، فلا تعارض بين هذه التعريفات التي جاءت عن أهل العلم المشتبه، وهي ما كان مختلطا غير بين، مشكل غير واضح، بين الحلال والحرام يتجاذبه طرفان. قال صلى الله عليه وسلم في وصفها: لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يدرك الحكم فيها، ولا يعرف إلى أي جانبين تنجذب، لا يعلمهن أي لا يعلم تلك الأمور كثير من الناس، أي لا يدري كثير من الناس أهي من الحلال أم من الحرام، كما جاء في رواية الترمذي حيث قال: لا يدري كثير من الناس أم من الحلال هي أم من الحرام، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. وقلنا إن قوله كثير من الناس بيان لكثرة من لا يعلمهن، وهل هذا إثبات لقلة من يعلمهن؟ الجواب لا يلزم، فالعلم في هذا نسبي، وقد يكون الأكثر من يعلم ويجهله كثير، وقد يكون الأقل من لا يعلم ويعلمه، وقد يكون الأقل من يعلم والأكثر يجهل. المسألة نسبية وتختلف باختلاف المسائل، لكن وصف الكثرة أو إثبات الكثرة لا يثبت القلة في المقابل، هذا المقصود، أن وصف الكثرة في شيء لا يثبت القلة في مقابله، كما قال جل وعلا لما ذكر سجود الخلائق له: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ثم قال: وكثير من الناس أي يسجدون، وكثير حق عليه العذاب، فأثبت كثيرا في الطرفين، كثير يسجد وكثير لا يسجد فيحق عليه العذاب. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات أي من جعل بينه وبين الشبهات، وهي المشكلات غير الواضحات، وقاية، وذلك باجتنابها والتحري فيها والحذر من مواقعتها. من اتقى الشبهات أي جعل بينه وبين الشبهات وقاية بالتحري فيها وعدم التهوك في مواقعتها، بل طلب ما يكون سليما بإما الترك أو تبين الحكم فيها، فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن التقوى، تقوى الشبهات ليس فقط باجتنابها، إنما باجتنابها فيما إذا لم تتبين، بطلب بيانها وإيضاحها بسؤال أهل العلم، بالتحري فيها ليأخذ ما تبين له، يدع ما اشتبه عليه. كل هذا مما يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ أي طلب البراءة، استبرأ استفعل أي طلب البراءة لدينه وطلب البراءة لعرضه، لدينه أي فيما يتعلق فيما بينه وبين الله عز وجل، وعرضه فيما يتعلق بينه وبين الناس. فقوله فقد استبرأ لدينه أي لأجل دينه تسليما وصيانة، فيكون تباعده من الشبهات لأجل أن يسلم في علاقته بربه. وعرضه أي فيما يتعلق بالخلق، لأن العرض هو محل المدح والذم. لو قيلك عرف العرض، العرض هو محل المدح والذم من الإنسان، فيصونه بتوقي الشبهات والبعد عن الملتبسات، فيجمع بذلك السلامة في صلته بالله عز وجل والسلامة في صلته بالناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات، من وقع في الشبهات أي تخوض فيها ولم يتحرى ووقعها مع اشتباهها، فقد وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أي سقط في الحرام. كيف سقط في الحرام؟ أي أوشك أن يواقع الحرام، أو أن مآله ومنتهى أن يقع في الحرام. فقوله صلى الله عليه وسلم وقع في الحرام أي وقع فيه حقيقة، فيكون هذا مفيدا في تحرير الشبهات. ويمكن أن يقال وقع أي أوشك مثل ما ذكرنا في الشرح، وكل المعنيين قريب محتمل، ولعل المثال يوضح معنى وقع في الحرام. وهل هو وقع في الشبهات، فوقع في الحرام هل هو وقوع في المحرم أو هو مقاربة له؟ المثال يبين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التقرير الذي بين فيه ما ينبغي للمؤمن في المشتبهات والملتبسات من الأمور، قال: كالراعي. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فالكاف هنا للتمثيل، أي مثل ذلك مثل الراعي، والراعي هو القائم على بهيمة الأنعام تدبيرا ورعاية وتصريفا، كالراعي يرعى حول الحمى، أي يطلب العشب والماء لبهائمه حول الحمى، والحمى هي ما حمي من الأراضي والأملاك، فالحمى كل ما حمي من الأراضي والأملاك، سواء كانت الحماية حماية للحق العام أو كانت الحماية للحق الخاص كالأراضي الخاصة. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فمن أتى ببهائمه لطلب العشب والكلى قريبا من أملاك الناس، قريبا مما فيه حق لأحد سواء كان حقا عاما أو خاصا، فإنه يقرب أن يرتع فيه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يرتع فيه، أي يوشك أن لا يستطيع السيطرة على بهائمه بحجزها عن الحمى، فيقرب أن يقع فيما منع من الحمى، وهذا معنى قوله يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه، أي يدخل ويتورط في ذلك الممنوع. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتبين لنا أن قوله يوشك أن المعنى في قوله فقد وقع، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، المقاربة، المقاربة للتورط في الحرام، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يرتع، معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الحرام، ويمكن أن يكون مآله ومنتهى حاله أن يقع في الحرام. قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حما، ألا هذا تنبيه واستفتاح لشحذ الأذهان وتقريبها للفهم، ألا وإن لكل ملك حما، أي لكل من كان له ملك له حما، هذا الحما يمنع منه الناس ويصان للمصالح العامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن حمى الله محارمه، وهذا تشبيه أيضا تمثيل لبيان ارتباط مثل الراعي بالحلال والحرام والمشتبه، فالحلال هو المأذون فيه والحرام هو الممنوع من إتيانه ومواقعته، والمشتبه ما كان حول الحرام، فالمشتبه هو من حمى الله الذي ينبغي أن يتجنبه. قال ألا وإن حمى الله محارمه، وهذا بيان أن الحمى الذي لا ارتياب في وجوب تجنبه وتوقيه والبعد منه هو ما حرمه الله، هذا قطعا يجب اجتنابه، لأن مواقعته هلاك، سواء كان ذنبا صغيرا أو كبيرا، فالذنوب مهلكة لأصحابها، والأدلة على هذا كثيرة، منها قصة الذي وقع أهله في نهار رمضان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. وفي المسند من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه، وهذا يدل على أن حتى الصغائر مهلكة إذا اجتمعت على الإنسان. فالمحارم وهي ما منعه الله تعالى كلها هلاك، ينبغي أن يصون الإنسان نفسه عنها. ولذلك بعد أن بين وجوب توقي المشتبه بالتحري فيه والنظر ومحاولة تمييز ما يحل منه مما يحرم، عاد إلى المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فلا يجوز انتهاكها ولا مقاربتها ولا توريط النفس بأن يحوم حولها. وقوله صلى الله عليه وسلم محارمه جمع محرم، وهو ما حرمه الله تعالى في الأقوال والأعمال والظاهر والباطن. ومحارم قلت جمع محرم، وقال بعضهم بل هو جمع حرام، وهذا الأقرب والأصوب أن محارم جمع حرام، لكنه جمع غير قياسي، وهي ما بينه الله تعالى من الممنوعات في كتابه وفي سنة رسوله. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الأمور والأشياء وذكر تصنيفها إلى هذه الأصناف الثلاثة حلال حرام مشتبه، بين أثرها على القلب، والقاعدة أن كل محرم يفسد القلب، كل محرم يفسد القلب، واجتناب كل محرم يصلح به القلب، مباحات منها ما يتقوى به القلب ويصلح ويستجم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ولكن ساعة وساعة. وأما المأمورات فكل المأمورات مما يصلح به القلب، كل ما أمر الله تعالى به فهو صلاح للقلب في الدقيق والجليل والصغير والكبير والخاص والعام. ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القسمة للأشياء المباحات والمحرمات والمشتبهات، ذكر بعد هذه القسمة ما يتعلق بصلاح القلب، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت. ما الذي يصلح هذه المضغة؟ اجتناب المحرم، توقي المشتبه، القبول لما أحله الله تعالى. ألا وإن في الجسد البدن مضغة، مضغة قطعة بقدر ما يمضغه الآكل، والمقصود بهذه المضغة القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، قلت المضغة هي القلب، ثم قال في حال القلب، قال إذا صلحت تلك المضغة، صلاحها هو زكاؤها، طيبها، استقامتها، سلامتها من الآفات. فالصلاح يدور على معنى الطيب والزكاء والسلامة. إذا صلحت طابت زكت سلمت من الآفات والمهلكات، إذا صلحت صلح الجسد كله، أي طاب الجسم كله وزكى البدن كله واستقام البدن كله. وإذا فسدت، أي فسدت هذه المضغة وهي القلب، فسد الجسد كله. قلوب الناس منها ما هو صالح طيب طاهر نقي، وهذا حال الأبرار، نسأل الله أن نكون منهم. ومنها ما هو فاسد هالك، وهذا حال الكفرة والفجار. ومنها ما فيه صلاح وفيه فساد، وهذا حال غالب الناس. وبالتالي صلاح الجسد وفساده هو بصلاح بقدر ما يكون في القلب من الصلاح والفساد. كيف يعرف ذلك؟ يعرف بالنتاج والثمرة. ولذلك قال: إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا صلح القلب عضويا صلحت الأعضاء واستقامت في مهامها ووظائفها وأعمالها، هذا في الجانب العضوي الجسدي. في الجانب العملي، إذا صلح القلب فزكى وطاب وسلم من الآفات، صلح القول فلا يصدر عنه إلا الطيب منه، وصلح العمل فلا يكون إلا في صالح العمل، سواء كان ذلك في حق الله أو في حق الخلق. ولهذا يعرف صلاح القلب بصلاح النتاج والثمرة. وحتى لو تظاهر الإنسان بصلاح الظاهر، مع فساد القلب لابد أن يظهر الله تعالى من فساد قلبه ما يعرف في فلتات قوله وهنات عمله. ولذلك قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم. من يقصد؟ يعني يقصد المنافقين. المنافقون ما حالهم؟ أظهروا الصلاح في العمل لكن القلوب عامرة بالفساد والظلمة. يقول: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، هذا في الظاهر، ولتعرفنهم في لحن القول. فجعل الله تعالى الدلالة على فساد الباطن بالسيما وهو المظهر وما يكون من الحال، وإضافة إلى ذلك ما يقدره الله من فلتات اللسان التي تكشف خفايا القلوب وخباياها. نسأل الله أن يحسن لكم السريرة وأن يطيب لنا القول والعمل. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أي جميعه. بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا وهي القلب؟ إشارة إلى تلك المضغة التي أناط بها صلاح الجسد. والقلب هو محل نظر الله عز وجل، محل اعتباره جل في علاه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ثم ذكر الأعمال مؤخرا، لأن العمل ثمرة ما في القلب. هذا الحديث مثل ما ذكرت حديث اشتمل على فوائد عديدة ومنافع وإشارات عظيمة تتعلق بصلاح سير الإنسان وحاله مع الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث تقسيم الأشياء من حيث الحكم إلى ثلاثة أشياء: الحلال والحرام والمشتبه. ما هو الأصل في الأشياء؟ الأصل في الأشياء الحل، لا يثبت في شيء من الأشياء أنه حرام إلا بدليل. وأما المشتبه فهو الشيء المتردد الذي يقوم فيه سبب التحريم وفيه سبب الإباحة دون وضوح لأي الجانبين ينجذب. والحلال البين والحرام البين هو ما جاء إيضاحه في كلام الله وكلام رسوله. وأما المشتبه فهو ما لم يأتي بيانه مما يمكن أن يكون حلالا ويمكن أن يكون حراما. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المشتبهات بين الحلال والحرام فيها وصف حل وإباحة، وصف تحريم وحظر، لكن لا يتبين للناظر أيهما الغالب. وفيه من الفوائد جهل كثير من الناس بالمشتبه، والجهل هنا يشمل عدم التبين والوضوح، ويشمل عدم القدرة على التوصل للراجح في هذه المسائل، ويشمل أيضا عدم التنبه للمشتبه. فقول لا يعلمهن من معانيه أنه لا يتنبه لها كثير من الناس بضمها إما إلى مباح أو إلى تحريم دون علم ومعرفة. من فوائد هذا الحديث وجوب اتقاء الشبهات، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفيه أن تجنب المشتبه ينتفع فيه الإنسان فائدتين: الفائدة الأولى إصلاح ما بينه وبين الله عز وجل، والفائدة الثانية إصلاح ما بينه وبين الخلق. وفيه أن صيانة العرض وتوفيره مقصود للشارع، فعمل الإنسان بعمل ليصون عرضه ليس من الرياء ولا من المذموم، بل ذلك من المحمود، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتقاء الشبهات سببا لصيانة الأعراض. فما تركه الإنسان ليوفر عرضه ويقي نفسه الوقيعة فهو مما يحمد عليه. من فوائد هذا الحديث أن الوقوع في الشبهات طريق الوقوع في المحرمات، أن الوقوع في الشبهات طريق الوقوع في المحرمات، وذلك أنه إما أن يقرب من المحرم أو أنه يواقعه من حيث لا يعلم. من فوائد هذا الحديث ضرب الأمثال لتوضيح المعاني، وهذا كثير في الكتاب والسنة. من فوائد هذا الحديث أن حمى الله محارمه، فإن الله تعالى قد جعل المحارم كالحمى، ومن اعتدى على الحمى استحق العقوبة. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب العناية بالقلب وأثر وجوب العناية بالقلب. ومن فوائده أيضا أن الأعمال تؤثر على القلب زكاء وصلاحا وفسادا وسوءا. هذه جملة من الفوائد المختصرة، أدركنا الوقت. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.